أكثر. فإذا قلنا عمال وقلنا عبيد وقلنا ذلك يفهم الإنسان. يقول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من ثلاث، من قيل كان ينهى عن ثلاث، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. كان ينهى عن صلى الله عليه وسلم عن كثير من السؤال، إما سؤال الناس فيما هو في أيديهم، وهذا منهي عنه كثيرا أو قليلا. وليست العارية منه، إذا قلت أعرني ليس هذا من سؤال الناس. وليس كذلك حين تأتي لصاحب الصنعة تقول: عندك شسع نعل أصلح لي هذه، ليس هذا من سؤال الناس. سؤال الناس أن تسألهم شيئا يعطونه من عندك ولا تبذل لهم حاجة. لكن لو علمت أن الملاح عنده أكوام الملح ولا يؤثر فيه، بل يذهب بعضه في البحر ويذهب بعضه في التراب، فسألته قليل من الملح لو استعفيت أفضل، لكن لو سألته لا مذمة فيه. فالإنسان يستعف، فإن السؤال ذل، والسؤال كما قدمنا اعتراض على الربوبية وأذى للمسؤول وأذى للسائل. وقد يكون كثرة السؤال تشقق المسائل فيما لا يجد ولا يقع، أو يسأل إنسان ما لا يحتاجه، وقد نصادف هذا كثيرا. يأتيني السائل يقول: لما يطاف حول البيت من على اليسار، لما يكون بالعكس من ذات اليمين؟ وهذا لو سألته عن نواقض الوضوء وما يجب على امرأته أثناء الحيض ما يعرف. وأيهما أولى بالسؤال وأولى بطلب العلم ومعرفته؟ لما جاء فلان إلى التابعي قال: يأجوج ومأجوج فيهم مسلمون؟ قال: أو بلغ بك الأمر أنك لم تحتج من العلم إلا هذا؟ قال: يا أخي اسأل عن شيء يفيدك، ما لك مال هذه المسائل. فلما جاء قد روى هانيا عن الإمام أحمد يقول: قال مريض يعجز عن الصوم وأدركه رمضان، قال: يفطر. قال: يأكل؟ قال: يفطر. قال: يجامع أهله؟ قال: فأعرض عنه. قال: يجامع أهله؟ قال: فصد وجهه عني. قال: يفطر، انتهى. لما قال يفطر يكفي، لما كان مريض قال يفطر، وإيش تقول يجامع أهله؟ يعني هل به من القوة أن يفعل ذلك؟ لكن هذا يسأل عما لا يقع. وكذا لما سأله قال: توضأ بماء خالطته نورا؟ قال: ما أحب هذا. قال: يتوضأ بماء وقع فيه بازلاء وشيء من البقول فاخضر؟ قال: ما أحب ذلك. قال ثم أراد أن يقوم، لعله الشعب مول الإمام أحمد، فجذبه من ثوبه. قال: ما الذي يقول إذا أراد المرء دخول المسجد، وما الذي يقوله إذا خرج؟ قال: فسكت، يعني ما عرف ايش يقول. قال: هذا أولى لك من معرفة الوضوء بماء النور وماء البازلاء. فهذه المسائل وكثرتها فيما لا يعني صاحبها مذمومة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، الله غفور حليم. نعم، اقرأ ما بعده. نكمل الحديث. وقال: سمعت يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الراوي هنا البيهقي قال: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق. وفي رواية عبد الرزاق ما في لا يوجد فلا معطي لما منعت، فوجوده هنا خطأ في النسخة، ألا كذلك في مسند بن حميد. فالأولى الإنسان يقتصر على رواية البخاري ومسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذا قلت هذا يقول الإنسان ما الفائدة لما تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ تقول هذا ثناء على الله عز وجل، ما هو سؤال، ما ليست بمعنى اللهم ارزقني اللهم اعطني، لكنها معناها اللهم أنت المتفرد في الكون بالإعطاء والمنع، فمن لم تعطه لا يعطه أحد، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، إذا أراد الله بعث رحمة ما أحد يحول بينه وبينها أحد، إذا أراد الله إسعاد فلان لا يضره أحد، لا يستطيع أحد أن يضره، وإذا منع الله خيره عن أحد لا يمكن إيصال الخير إليه. فإذا علمت أن الله المتفرد بالإعطاء والمنع تسأل من في حاجتك، وتسأل من في كشف الكرب عنك، ولتلجأ إلى من في قضاء الدين عنك، وتذهب إلى من في من إذا أردت أن يصفي كدرك ويذهب تعبك ويصرف عنك عدوك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فأنت أفردته بذلك، فمعنى ذلك أطلب منه وحده، لا تتوجه إلى أحد لا بلسانك ولا بقلبك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد يعني الحظ والغنى. إيش معنى الحظ؟ الحظ أنه إذا خرج طريق يريد التجارة تيسرت له، ووجد الزبون الصالح يدفع له أكثر مما يرغب في ثمنها. وإذا خرجت في طلب امرأة وجدت أحسن النساء وأولى المهور بالرفق بك، فهذا من تيسير الله، ويقال فلان محظوظ. والناس يفهمون الحظ أنه ضرب الدهر في أيامه فتقع مصادفة، ما يعلمون أن الله هو الذي وفق وهو الذي يسر، ما يذكرون ذلك، فإن ذكروه تناسوه. الله عز وجل هو الذي يسره لليسرى، ولذا نقول اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى. فلا ينفع ذا الجد أي صاحب الحظ إذا كان محظوظ ووجد ما وفق ووجد تيسر له الأمور وكان له غنى، بعضهم يفسرها بالغنى وبعضهم يفسرها بالحظ، وهذا يلزم من هذا، أحدهما لازم للآخر. فإذا كان صاحب غنى وصاحب حظ تيسرت له الأمور، هل ينفعه ذلك من الله؟ لا ينفعه. الناس تستغرب تقول نفعه الشيء ولا ينفعه، يضره ولا يضره، يتعدى بنفسه، ما يتعدى بحرف الجر من، ينفعه منك، هذه قد يستغرب في اللغة أن يتعدى هذا الفعل بحرف من، ولذا يضطر بعض المفسرين وشراح الحديث أن يجعلوا كلمة من حرف الجر بمعنى حرف جر آخر، فيأتون بالحروف ينوبون بعضها عن بعض، وليس هذا، ليس هذا مذهب البصريين، وليس هذا المذهب الصحيح. الصحيح أن الفعل ضمن معنى فعل آخر فعدي بالحرف الذي يتعدى به ذاك الفعل المضمن. ولا ينفع ذا الجد منك أي لا يمنعه حظه منك، إذا أراد الله عقوبته ما ينفعه هذا، لا يمنعه ذلك منه، إذ إنما يمنعه وينفعه الإيمان والعمل الصالح. فإذا قلت لا ينفع ذا الجد منك الجد أي إنما يا ربي ينفعه عمله الصالح، ووفقنا للعمل الصالح، ويا ربي من أعطيته لا يمنعه أحد، فأعطنا من فضلك الواسع، ويا ربي من منعت فضله عن غيرك لا يستطيع أحد أن يمنحه ذلك، ولا ترد علينا فضلك بذنوبك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائل يسأل: كيف نجمع بين قول عمر لابنه عبد الله أن يطلق زوجته وبين أن الإنسان لا يجوز أن يطيع والديه لتطليق زوجته؟ إذا كانت المرأة صالحة وطيعة ما يطيعهم، وإذا كان فيها كذا وفيها أسباب، فعمر ليس كسائر الآباء، فإن الآباء قد يكون من باب الانتقام ومن باب الغضب ومن كراهة النفس، لكن هذا إنما ينظر يغضب لله ويحب لله. فإذا كان الأمر كذلك والوالد بمثل هذا ورأى من المرأة خلل فأطعه في ذلك، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.